بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من المجالس التي نتذاكر فيها بعض المختارات في شأن طلب العلم، ولا نزال في قضية هم العلم، أي جمع الطالب نفسه على العلم بحيث لا يتشتت عقله وباله وقلبه هنا وهنا. فقد تقدم معنا أن العلم عزيز ولا يؤتيه الله عز وجل لمن كان غير مبال به. فمن القائل؟ الاشتغال بهذه الأخبار القديمة يقطع عن العلم الذي فرض علينا طلبه. نعم، الإمام أحمد، أحسن. ومن الذي سئل بما يستعان على حفظ الفقه فقال بجمع الهم؟ ها؟ لا، قبل أحمد، أبو حنيفة رحمه الله. ومن القائل إهمال ساعة يفسد رياضة سنة؟ لا، ليس ابن الجوزي، ابن حزم. طيب، أحسنتم. ومن هو الذي بقي ليلة كاملة يحاول أن يحفظ ثلاث كلمات هذا كتاب اختصرته ثم أصبح ولم يحفظها؟ من؟ نعم، أحسن، القفال، وهو أبو بكر القفال المروزي، أبو بكر القفال المروزي. طيب، ذكر المؤلف وفقه الله تقنيات يستعين بها طالب العلم على جمع الهم، وهي تقنيات مهمة للطالب. قال: ها هنا تقنيات يستعين بها الطالب على جمع الهم، وهي وصلة له إن شاء الله، وهي وصلة له إلى أن يكون كل همه موقوفا على العلم منجمعا عليه. فإن من طبائع الأشياء ولا سيما ما تعلق منها بالعلم وتحصيله ألا تأتي دفعة أو دفعة واحدة، بل حتى تساعف بها الأيام وتتآزر على تكوينها التجارب المتعاقبة. يعني يقول تأتي شيئا فشيئا، وذلك أن الخيرة لا تقع، واليقظة لا تستحكم، والطبع لا يرتاض حتى تتصفح الأمور وتتعقب الدهور وتأخذ نصيبك من الاعتبار وتبعث همتك على محمود الاختيار. من تلك التقنيات، وهذه من الأمور المهمة جدا التي ستأتي، التركيز على الإنجاز اليومي بقطع النظر عن نهايات المشاريع. هذا كلام في غاية الأهمية، وهو أحد الفوارق بين طالب العلم الناجح وغير الناجح. فطالب العلم الناجح الموفق يركز على ما أنجز في يومه، لا يبقى ناظرا إلى بعيد بحيث تضعف همته. قال ابن القيم رحمه الله: من استطال الطريق ضعف مشيه، من استطال الطريق ضعف مشيه. لو قالوا لك تمشي من هنا إلى إب رجل أو إلى بعدان أو إلى الشعر أو إلى ثمار، وكان لابد لك من المشي، لابد من المشي، فبقيت تفكر من هنا إلى بعدان أو من هنا إلى ثمار بعيد، تمشي قليلا وقلت كم باقي إلى ثمار، هذا يضعفه. لكن لو قلت 10 دقائق إلى الدليل راحة أو أقل من 10، قل 10 دقائق إلى الدليل مثلا، أو قل إلى الضروبة، فاعتبرتها مرحلة، قطعتها نشط فرح أنك ما شاء الله قطعت شوطا، ثم إلى الدليل، ثم إلى بداية سمارة، وهكذا. فتجد أنك إذا جعلت تركيزك على شيء قريب أنجزته. ذكروا أن أحد الصالحين كان يمشي مع ولده في الطريق ويريد أن يستغل الوقت بذكر الله، فكان يقول لولده: من هنا إلى هذه الشجرة نقول سبحان الله. الشجرة قريبة، من مكاننا إلى هذه الشجرة نقول سبحان الله فيسبحها. فإذا وصل عند الشجرة قال: من هنا إلى تلك الحجر نقول الحمد لله فيحمدان الله. فإذا وصل عند الحجر قال: من هنا إلى ذاك البيت نقول لا إله إلا الله. فقطع الطريق كله بذكر الله على مرحلة مرحلة. لكن لو قال له: من هنا إلى البيت ما أريد أسمع لك كلمة، إنما فقط نذكر الله، ربما ضعف ولده عن الذكر. فيقول: التركيز على الإنجاز اليومي هذا من التقنيات المهمة لطالب العلم لما سيأتي. قال: بقطع النظر عن نهايات المشاريع، ومنجز طالب العلم حينئذ يكون بما حصله في يومه. يعني إذا جاء آخر اليوم وأنت أكملت ما حددته في طلب العلم، الحمد لله، إذن أنت ناجح، هذا مشروع، هذا مشروع نجحت فيه، أنك يعني استطعت أن تصل إلى نهاية اليوم بطلب العلم. اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا هنيئا، نحمد الله، نحمد الله على نعمة الغيث. سبحان الله، قبل بداية الدرس بعد أن حمدت الله وأنا أقول: سأوصي نفسي وإخواني بالاستغفار لعل الله ينزل لنا الغيث الذي في هذا السحاب، ثم قلت إلى آخر الدرس، نترك الوصية إلى آخر الدرس، فما أكرم الله، الحمد لله. نتواصى بالمداومة على الاستغفار، خاصة كبار السن معنا ما شاء الله مجموعة مباركة من كبار السن فيهم البركة، يعني هم أبعد عن الأهواء وشهوات النفوس كذا، إن شاء الله ما ينسون هذه القضية ويبقون مداومين. نتواصى جميعا بهذا، لكن أقصد البركة مع أكابركم، قال النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، فقلنا إن طالب العلم إذا انتهى يومه وقد أنجز ما عليه فهو ناجح، يعني يأتي آخر اليوم يقول: الحمد لله، اليوم راجعت كذا من القرآن، وحضرت الدرس الفلاني وكذا، ما شاء الله. ثم إذا جاء نهاية الأسبوع وكمل الأسبوع على خير قال: الحمد لله، أنا الآن نجحت في مشروعي هذا الأسبوع، كملت أسبوعا كاملا على خير. ثم هكذا يمشي على ذلك. قال: ومنجز طالب العلم حينئذ يكون بما حصله في يومه، وأي تفريط واقع في أي يوم فهو معدود من العثرات التي لا تجبر. يعني إذا جاء آخر اليوم وما طلب العلم يقول: ها هذه عثرة، هذا تعثر في الطريق، تعثر في الطريق يؤثر علي. ليس معنى أنه يترك الطلب، لكن لا يكون ممن إذا مضى اليوم وهما طلب علم قال: سهل أعوض غدا، جاء اليوم الثاني قال: سهل أعوض بعد غد. لا، هذا يعتبر من الخسارة أنه مر اليوم وهو لم يطلب العلم كما ينبغي، كما تذكرنا أكثر من مرة وتعرفون أبيات أو بيتي الشافعي رحمه الله حين قال: إذا هجع النوام أسبلت عبرة وأنشدت بيتا وهو من ألطف الشعر، أليس من الخسران أن لياليا تمر بلا علم وتحسب من عمري؟ وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على يوم، ما ندمت على شيء، ندمي على يوم غابت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. كل يوم تغيب الشمس إذن أجلك نقص، ولو كنت لا تزال صغيرة، لو كنت لا تزال صغيرة فأنت تقرب من القبر. وكم من زرع استحصد قبل الحصاد، لأن الشيطان قد يأتي للشاب الذي في بداية شبابه يقول عادك صغير بدأت متع وكذا وبعدها يكون خير، لا يدري أنه ربما مات قبل الكبار. وأكثر من يموت الشباب، أكثر من يموت الشباب، ولهذا تجد كبار السن في الحارات في القرى في المناطق أقل بكثير من الشباب. لو كان الشباب كلهم يبقون إلى أن تكبر أسنانهم أو إلى أن تكبر أسنانهم كان إذن سترى كثيرين من كبار السن في كل منطقة، لأن آباءك وآباء آبائك لا يزالون موجودين لو كان هكذا. لكن أنت تجد كبار السن يعدون على الأصابع، أين ذهب البقية الذين كانوا في أعمالهم؟ ماتوا هم صغار شباب أو في بداية شيخوخة. فلا يغتر الإنسان بطول العمر، لا يدري متى يأتي الموت. كم من أب دفن ولده، كم من أب دفن ولده، بل كم من جد دفن ولده. بل أنتم تعرفون أننا نقرأ في الفرائض في باب الفرائض نقرأ هل أبو أبي أبي الجد يرث، هذه عبرة لما يقولون أبو أبي أبي الجد هل يرث، وهذا قد يوجد قد يوجد. إيش معنى؟ معناه مات الحفيد، الحفيد مات وجده أو جد جده لا يزال حيا. هذه عبرة لنا إذا درسناها في الفرائض. قال وأي تفريط واقع في أي يوم فهو معدود من العثرات التي لا تجبر. وهذا التركيز يضر به ويشوش عليه كثرة انتقال بصر الطالب إلى مستقبل أيامه. أكثر من يتعثر في العلم ويترك العلم لأنه نظر إلى البعيد، يقول إلى متى، كم سأبقى هكذا طالب علم، كم سأبقى. وبعضهم يصرح، بعضهم ربما يصرح يقول لبعض أصحابه أو من يستطيع مصارحتهم الحقيقة أنا قلت إلى متى سأبقى أطلب العلم. لا تنظر إلى هذا النظر، انظر إلى يومك فقط. لا تطل الأمل، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. قال لا سيما المشاريع التي تمتد شهورا أو أعواما، فإذا ما جعل مقياس منجزه العلمي راتبا يوميا كان في ذلك عون له على حفز عزيمته وجمع همه كل يوم، وهكذا حتى يرتاض بذلك ويكون مهيئا من بعد لإدارة مشاريعه العلمية الكبرى. ثم قال يضرب أمثلة، والمركز على هذه الأمثلة، ألق ذهنك في جعبة الماضي، جعل الماضي كأنه جعبة تلقى فيها الأشياء. الجعبة هي التي يقول لها الناس جعبة، والفصيح فتح الجيم جعبة. ألق ذهنك في جعبة الماضي وانظر في واقع بعض المشاريع. التمهيد لابن عبد البر، تمهيد كتاب كبير، وما هو أي كتاب، كتاب يجمع لك أسانيد الأحاديث من هنا ومن هنا ويجمع الطرق، ثم يتفقه ابن عبد البر في الأحاديث ويبين فقهها وأقوال العلماء ومناقشات ونحن ذلك. كتاب من أكبر كتب أهل العلم التي يرجع إليها العلماء. تحفة الأشراف للمزي الذي جمع فيه أطراف الأحاديث بدون فهارس بدون كمبيوترات. يعني المزي رحمه الله هذا الإمام الحافظ الكبير الذي كان يضرب به المثل في قوة حفظه، هذا ما جمع أطراف الأحاديث معتمدا على فهارس موجودة مسبقة أو معتمدا على الكمبيوتر أو الآن على الذكاء الاصطناعي هات لي كذا وكذا ويجمع لك الأطراف بسرعة. جمعها بيده شيئا فشيئا، وينظر في الكتب هذه كلها أطراف العشر الكتب، صحيح البخاري صحيح مسلم سنن أبي داود وهكذا. فتح الباري لابن حجر، فتح الباري لابن حجر، وأنتم تعلمون فتح الباري يعني بحر بحر من العلم في العقيدة في الفقه في شرح الحديث في اللغة في غير ذلك من الأبواب. كل حديث يأتي لك في شرحه بالعجب، ولا يعرف قدره إلا من غاص فيه ورأى يعني كمية المعلومات التي يأتي بها ابن حجر من هنا ومن هنا، لو لم يكن إلا جمع طرق، جمع طرق الحديث من خارج الصحيح، هذا والله عجب. فما بالك بما عدا هذا من الشروح والفوائد التي يأتي بها في أنواع الفنون العلمية. التحرير والتنوير لابن عاشور في التفسير في 20 مجلدا مطبوع بطبع، يعني الخط فيها صغير، يعني لو بسط بطبع مرتبة وخط متوسط وتحقيق سيكون في 40 مجلدة، لكنه إلى الآن لم يخدم. وفيه أيضا العجب والعجاب من الفوائد في أنواع الفنون، هو تفسير لكن تجد فيه فوائد تفسيرية وفوائد نحوية وصرفية وبلاغية وهي الأكثر، يعني يأتيك بنكت بلاغية في الآيات تدل على تعمق في الفهم، هذا ما جاء من فراغ هذا المشروع كما سيشرحه. الأعلام للزيركلين كذلك، يعني يذكر لك أعلام أهل العلم والمؤلفين وماذا القضاة وكل من وصل إليه خبره، وصل إلى الزيركلي رحمه الله خبره ممن له شيء من الشهرة في العلم في القضاء في الملك في غير ذلك وغيرها. قال: لم تكن وليدة شهر ولا سنة، ولكنها كانت خلاصة عمر ومشروع حياة وتعاقبا منتظما لمنجزات الأيام. قال في الحاشية: استغرق تأليف التمهيد 30 عاما. ابن عبد البر يعني ليس معنى أن عنده معجزة غير الناس، فبين يوم وليلة أو عشية وضحاها أخرج لنا التمهيد، لا، التمهيد بقي عليه 30 سنة. شوف 30 سنة، يعني 30 سنة عمر إنسان. إيش معنى 30 سنة؟ معناه أنه كل يوم يكتب قليلا، كل يوم يكتب قليلا حتى اكتمل هذا المشروع. قال: وتحفة الأشراف 26 عاما وشهرين وبضعة أيام، بهذه الدقة ذكر المزي. وفتح الباري 25 عاما وبضعة أشهر، والتحرير والتنوير 39 عاما وستة أشهر. 39 سنة، وابن عاشور رحمه الله يعيش مع القرآن، ذكر هذا في آخر تفسيره، ذكر هذا التاريخ أنه بقي عليه 39 عاما وستة أشهر، وهو يعني يبذل جهده يوما بعد يوم حتى اكتمل هذا المشروع الذي الآن تحقيقه يحتاج إلى لجنة كبيرة، يعني لا يقدر عليه إنسان وحده إلا أن يشاء الله، إذا أراد أن يحقق في كل معلومة فيه فيردها إلى مصادرها وأصولها، بل مجرد ضبط النص، لأن التحرير والتنوير مليء بالتصحيفات والأخطاء الطباعية، مجرد ضبط النص سيحتاج إلى سنين لو أراد إنسان أن يحققه. وهذا شوف صبر 39 عاما، لكن إيش الثمرة؟ الثمرة أنه الآن قل أن يوجد طالب علم تفسير إلا وهو يرجع إلى ابن عاشور، وقل أن يوجد شخص يريد أن يتخصص في البلاغة إلا وهو يرجع إلى ابن عاشور رحمه الله ويستفيد منه. وخرجت عشرات الدراسات التي تستقي من التحرير والتنوير لابن عاشور رحمه الله. خلق الله للعلوم رجالا ورجالا لقصعة وفريد، الله المستعان. قال وهذا أعجب: والأعلام، الأعلام للزيركلي أكثر من 60 عاما بقي فيه، يعني من بداية شبابه أكثر من 60 عاما وهو يؤلف هذا الكتاب، فرحمهم الله همم عظيمة. قال المؤلف في المتن يعني معلقا على هذه القضية، قال: نراها في نسختها الأخيرة، يعني إذا رأيت في المكتبة التمهيد وتهذيب الكمال أو تحفة الأشراف أو سير أعلام النبلاء أو غير ذلك من الكتب التي لم تذكر هنا، تاريخ دمشق لابن عساكر في أكثر من 60 مجلدا، قال: نراها في نسختها الأخيرة فنعجب من قدرة أصحابها التصنيفية، لكننا لو نظرنا إلى تدرج تأليفها لعلمنا أن رأس مال الإنجاز هو الجد والمصابرة والإنجاز المنتظم. يعني يا إخوة شوفوا، لو يعني على قدرنا نحن الضعفاء المساكين، لو نظرنا في ما نفعل نحن من الدروس، يبدأ أحدنا بالكتاب يقول: متى أكمل هذا الكتاب؟ ومع ذلك أيام على قليل على قليل وأكملنا الكتاب، بركة من الله، يجعل الله بركة في الاستمرار. يعني مثلا سلسلة مبادئ العلوم التي قرأناها مع مجموعة من الإخوة، 17 أو 18 كتابا من الكتب الأساسية في الفنون. ربما يبدأ الواحد يقول الآن بدأنا بالآجر الرومية، متى نصل إلى آخر هذه السلسلة؟ ومع الأيام كملنا الآجر الرومية، كملنا الصرف، كملنا البلاغة، كملنا الأصول، كملنا السيرة، كملنا وهكذا، على قليل على قليل يأتي الله بالخير. مع أن الدرس تعرفون دروسنا قصيرة، نصف ساعة، 20 دقيقة أو نحو هذا. فلا يحتقر الإنسان المنجز اليوم الذي يفعله، ركز على يومك، اليوم استعنت بالله وأكملت الدرس، إذن هذا منجز. ثم هكذا في كل يوم. قال نقدم على متن ونسعى في وضع شرح له، ومع ثاني فصوله تخور القوى. يقول كم من شخص منا يقول إذن أنا أريد أن أشرح هذا المتن، لأنهم قالوا هذا المتن مهم، سأكتب لنفسي شرحا له لأتقنه. يعمل له أسبوعا أو 10 أيام ترك، أو شهرا بالكثير ترك. قال لأننا نريد أن يتم لنا الشرح في بضع ليال، ولو أننا صرفنا النظر عن النهايات وأحكمنا العزم وعاقدنا الصبر وأخذنا أنفسنا بالإنجاز اليومي ولو قل، لكانت النتيجة بعد حين مذهلة. وهذا حق، هذا حق وواقع. يعني مثلا لو أننا ضربنا مثالا ونختم به لنعرف يعني مدى أهمية الإنجاز اليومي، لو معك منظومة في فن من الفنون من 1000 بيت، مكونة من 1000 بيت، ولنفرض أنها ألفية ابن مالك، ألفية ابن مالك، لو درست كل يوم بيتين تحفظها وتعرف معنى معناها، معنى هذين البيتين، ففي خلال كم تنجز هذه الألفية؟ سنة وبضعة أشهر. بعضهم يقول سنة وبضعة أشهر، طيب أنت لك كذا كذا سنة وما درستها. بعضهم قد يقول كذا، طيب سنة وبضعة أشهر إيش يقطعها هذه السنة وبضعة أشهر؟ أنت الآن لك 3 سنين أو 4 سنين أو 10 سنين وأنت تقول أنا أريد أن أتقن النحو، ثم لا أتقن شيئا، لو مشيت على بيتين، بيتين فقط. شوف سنة وبضعة أشهر أكملت ألفية، يعني شوف سنة وأربعة أشهر تقريبا، صح؟ سنة وأربعة أشهر أتقنت النحو، النحو أتقنته. طيب أخذت مثلها لألفية السيوطي في الحديث، بعلم الحديث، سنة وبضعة وأربعة أشهر، يعني 2 و8 أشهر أتقنت المصطلح والنحو. أخذت مثلها في ألفية السيوطي في البلاغة، سنة وأربعة أشهر، يعني كم هذه؟ 3 سنين. 3 سنين، طيب 3 سنين تماما أتقنت النحو والبلاغة والمصطلح، ثم أخذت سنة وبضع أشهر، ها؟ 4 سنين، 4 سنين، نعم، أخذت ألفية أخرى. هذا على أعلى مستوى الآن، من أجل تكون ما شاء الله متقنا لهذه الفنون على أعلى مستوى، قلنا يعني 5 سنين أتقنت 4 فنون. طيب هو يقول الله 5 سنين أتقن 4 فنون، طيب أنت الآن ربما لك 10 سنين أو 15 سنة طالب علم ما في فن وأنت متقن له. هذا لا أقوله لأحد لشخص معين، لكن هذا حالنا جميعا إلا من رحم الله. لو مشيت حبة حبة، خلينا من الألفية، خلينا من الألفية، نقول في النحو أخذت المتممة وسط، فأخذت منك 4 أشهر لإتقانها، تستطيع أن تتقنها في 4 أشهر. وفي المصطلح خلنا من ألفية العراق، خذ لك نزهة النظر، تحتاج من 3 إلى 4 أشهر لإتقانها، فأتقنت نصف علم النحو ونصف علم المصطلح. ثم أخذت 4 أشهر أخرى لإتقان مثلا في البلاغة الجوهر المكنون، لأننا ذكرنا هذه 3 الفنون، الجوهر المكنون، فأخذت 4 أشهر، إذن سنة أتقنت فيها 3 فنون، سنة أخرى 3 فنون، سنة ثالثة 3 فنون، 3 سنين إلى 4 سنين وأنت متقن ل10 فنون، متقن لها، تتكلم في كل فن منها بالراحة. ليس معنى أنك تصير متخصصة، لكن تستطيع تتكلم فيها، تفهم كلام العلماء، تشرح، تدرس، تطور نفسك. إذا وصلت إلى النص معناه ما عاد تستطيع تطور نفسك فيه. والقضية قضية إنجاز يومي، ولهذا أكثر من واحد من الإخوة يأتي ليستشير في هذا الموضوع، أدله على مقطع للشيخ عامر بهجت وفقه الله مقطع في 40 دقيقة أو في 42 دقيقة بعنوان تريد تحصيل العلم الطريق من هنا. عنوان هذا المقطع موجود مقطع صوتي، تريد تحصيل العلم الطريق من هنا. كان جلسة مع طلاب الجامعة في المدينة النبوية، طلاب جامعة الطيبة الظاهر، وهو يقول لهم كم يحتاج الواحد إلى أن يتقن 10 فنون، وهم يعني هذا يضرب بعيدا في المدة وكذا. ثم بين لهم أنك لو درست كل يوم 2 بيت في نظم من الأنظام ستجد أن خلال 4 سنين وأنت متقن 10 فنون. بمستوى كم؟ بمستوى 2 في اليوم. كم تأخذ البيتان؟ كم يأخذ البيتان منك؟ يأخذ 1/3 ساعة أو 1/4 ساعة لحفظها ونصف ساعة لفهمها بالكثير، بالكثير. بمعنى تستطيع لو أنك فرغت ساعة في اليوم تستطيع تصير طالب علم مع الأيام بفضل الله على خير. ليس المراد أنه خلاص تقول إذن ساعة والباقي ألعب، لكن هذا شوف على أقل مستوى. كيف بالمتفرغ كأمثالنا؟ فينبغي أن يكون الحال أعظم وأعظم، ونسأل الله التوفيق للجميع. لا يزال الكلام حول هذا الموضوع، نترك ما بقي إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.